متاهات وتناهي وحنان وصدر ما يعرف إلا الأنين ألم وفراق وعزوفة كمان وليل ما يعن الساعدين ألا يا غايب عني زمان ذبحنا الشوق وضنان الحنين تعلقني وتعطيني لمان وتهدم ما بنينا من سنين ألا يا ليت عاشق ضمان قبل أسلك طريق العاشقين ألا يا ليت عاشق ضمان قبل أسلك طريق العاشقين غدت عاشوري بعد هجره ثمان وأنا كنت أحسب عزمي متين وأنا كنت أحسب تناهيت وحنان وصدر ما يعرف إلا الأنين ألم وفراق وعزوفة كمان وليل ما يعن الساعدين وذكرا بين كنت وبين كان وبين الحين وين وقبل وين على ابو خد لون الزعفران وابو شامه وابو غمازتين وثغرة كان هلولو كهرمان ولون خفاه واتزان وخذا من الحر الأشقار وسععين هي للدشوف لا قالوا فلان وعودها وناظر مرتين بلاني بالمحبة زمان عسى ربي يعين الصابرين عسى ربي يعين الصابرين.